بآلامك، أنا حاسس بأنينك، كل ده مر بيك، أنا شاعر بيك، أنا شاعر بآلامك، أنا حاسس بأنينك، كل ده مر بيك. اوعاك تفتكر إنك يا غالي.